يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون الكسوف، هل يصلي معهم أم لا بد أن يرى الكسوف بعينه؟ يصلي معهم، لأنهم ما صلوا إلا هم شايفين الكسوف، فهو يعتمد على رؤيتهم، ما هو لازم كل واحد يشوف الكسوف ولا ما يصلي. إذا ثبت الكسوف برؤية واحد أو أكثر تشرع الصلاة. نعم.